مررت برجل فاضل. كلمة رجل ما وصلت بأي شيء، فإذا قلت فاضل أتممت هذا الرجل شوه بوصفه بالفضل، بوصفه بالفضل فاضل، هذا وصف أو وصف ما به اعتلق أي ما له علاقة به، مثل أن تقول مررت برجل فاضل أبوه، فاضل أبوه. فالآن كلمة فاضل تابعة لرجل، لكن الوصف الذي تتضمنه يعود على رجل ولا يعود على شيء له بعلاقة؟ من الفاضل في هذا المثال؟ الأب من الرجل، فاضل أبوه. فكان الناس الآن وصفا لما له به علاقة وهو أبوه. نعم، طيب وش العلاقة بين المنعوت وبين المفعول؟ الضمير. ولهذا لو قلت مررت برجل فاضل زيد ما أستقل، لابد أن يكون هناك علاقة. فاضل أبوه، نعم، فاضل أبو أبيه، فاضل أبو أبي أبيه، وهذا لابد يكون فيه ضمير يعني يربط بين هذا وهذا. فصار الناس الآن إما أن يكون وصفا للمفعول مثل مررت برجل فاضل أو كريم، أو وصفا لما له به علاقة فمررت برجل فاضل أبوه. فهنا فاضل صفة لرجل، لكن هذه المعنى صفة لرجل في الإعراب. أقول مثل مررت فعل وفاعل والباء أكثر، ورجل من مجهول بالباء وعلى مثل كسر ظاهرة في آخره، وفاضل صفة لرجل، صفة سلاحا ولا صفة معنى؟ السلاح صفة لرجل وصفة المجهول مجهول، أو نعم لرجل ونعم مجهول مجهول وعلى مثل كسر ظاهرة في آخره. أبوه فاعل فاضل، لأن اسم فاعل يعمل، فأبوه فاعل فاضل مرفوع وعلامة رفعه ظنة مقدرة على الواو ما عن ظهور الثقة يصبح لا على مهد الثقويه اللي قال ابن عقيل إذا قال حدامي فصدقوه، أو نقول عن المشهور وعن رفعه الواو نيابة عن الظن، لأنه من الأسماء. أما ابن جرون هو الخمس غانم وأصحابه، وأما ابن مالك فيقول ستة، لكنه بعد يقول والنقص في هذا الأخير أحسن، النقص في هذا الأخير أحسن. نعم، طيب. إذن أوصف مما بيعتلق معناه أو وصف ما له به علاقة، وعرفوا من المثال في الوجهين. قال واليعطى، الواو حرف واللام لام الأمر، والأمر للوجوب، الوجوب النحوي مو بالوجوب الشرعي. لو قلت مررت برجل فاضل تأثم ولا ما تأثم؟ شرعا ما تأثم، لكن النحويون يؤدبونك على هذا، يقول قل مررت برجل فاضل، لكن يجب أن تعطيه في الأعراب في التاليف والتنكيل والإعراب مثلا. وقوله وليعطى يجيب لام الأمر مكسورة لينطق المتعافي لينطق وراح بالملك تتكلمها للضرورة لا اي ما تقول بها العطف، اذا تبعت بها العطف صارت معنا كل عروض العطف تتكلم معنا. اذا سبقت بالواو، ولام الأمر إذا سبقت بالواو أو ثم أو بالفاء سكن، من كان يظن أن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. نعم فليمدد وليتق الله ربه، فليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فسكنه. طيب يقول وليعطى، يعطى نائب فاعل، أين نائب فاعلي؟ وليعطى أي النعت، وليعطى يعني يعطى في المضارع مثل المفروض. يعطى نائب الفاعل مستتر يروي على النعت، يعني وليعطى النعت في التعريف والتنكير ما لما تلت. يعطى ما إن يعطى فيها ضمير نفس الفاعل كذا يا رشيد، وما وشرار المفعول الثاني ليعطى، المفعول الثاني ليعطى لأن المفعول الأول هو نائب الفاعل، فما هو المفعول الثاني، يعني يعطى بهذين الأمرين بالتعريف والتنكير ما للذي تلاه. وش وقع ما تعود على ايه؟ تعود على المنعوت، تعود على المنعوت ما للذي تلاه النعت، ما للذي تلاه النعت. وعلى هذا تفاعل تلا يعود على ايه؟ يعود على النعت، يعود على النعت، يعني يجب ان يكون النعت تابعا للمنعوت في التعريف والتنكير. هذا القاعدة، يجب أن يكون النعت تابعا للمنعوت في التعريف والتنكير. مثال ذلك تمر بقوم غرباء، غرباء اللي عندكم كرماء، نحن نقول عرباء لأنكم شبه أهل الإعراب. نعم انظر بقوم كرماء كذا. طيب كرماء، كرماء اخره هنا وين الهمزه؟ حذفت للضوء، حذفت للضوء للقاتل. طيب انظر قوم نكره ولا نعرف؟ قوم نكره ولا نعرف؟ تأملوا متأكدين؟ طيب كرماء نكر أيضا صح، إذا تبعه في التنكير أعطينا النعت ما للمنعوت من التنكير، فقلنا أمرر بقوم كرماء. إشكال عندي في كلمة أمرر بقوم كرماء، إن عرفت من حرف الجر من علامة الرفع، وهنا أمر فعل أمر وشاب يقنع هذا الأمر، وش الجواب؟ الجواب يشوف عبد الله وش ابن حرف جر إن داخل هذه الجملة على تقدير هذا المثل أو بالتقدير كهذا المثال أو على محذوف تقدير كقولك أو مرور كقول الكرامة. طيب إذا أردنا أن نحول هذا المثال إلى معرفة أقول امرر بالقوم الكرماء، امرر بالقوم الكرماء صح ولا لا؟ امرر بالقوم الكرماء. طيب لو قلت امرر بقوم الكرماء خطأ وراح غلط، قوم المنعوت نكره والكرماء معرفة. طيب امرر بالقوم كرماء، ها ما يصلح؟ أنا أقول يصلح على المحال. نعم يصلح على أنه حال لا على أنه نعم. لا أنه نعم ما يصلح نقول انظر بالقوم كرماء هذا فعل نعم لكن أنا ما قلت كرماء إنما الآن إذا قلت انظر بالقوم كرماء موجود؟ ما يجوز. لكن امروا بالقوم كرماء على النحاس هذا جائز ما فيه. طيب المهم يا اخواننا الان عرفنا انه يجب في النعت ان يكون تابعا للمنعوت في ايش؟ في التعريف والتنبيه. طيب وهل يتبعوه في الاعراب؟ منين ناخذ مثلا المعلم؟ من البيت الاول يتبع في الاعراب الأثناء الأول فصار أتبع الآن النعت يتبع المنعوت في ثلاثة أشياء في الإعراب والتعريف والتمثيل. نعم طيب قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما فالفعل فقف ما قفوا. طيب وهو الضمير يعود على أن لدى بمعنى عند التوحيد يعني الذي هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لا التوحيد في كل مقام بحسب نتكلم بالنحو الآن فمعنى التوحيد بالنحو الإفراد الإفراد. طيب والتذكير إيش المدقة. أو سواهما ما سوى التوحيد التثنية والجمع لأنه إما مفرد كزيد أو مثنى كالزيدين أو جمع كالزيدون أو كالزيدين. طيب أو سواهما كالفعل كالفعل هذه خبر المبتدأ وين المبتدأ هو يعني هو في هذه الأمور كالفعل الأمور اللي معنا الآن كم هي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث هذه الخمسة هو في هذه الخمسة كالفعل ما يتبع اللي قبله يكون كالفعل فإن عاد إلى ما قبله تبعه هذا إلى ما قبله تبعه وإن كان وصفا في غيره تبع ذلك الموصوف إن كان وصفا في غيره تبع ذلك الموصوف. نحن نتكلم باللغة العربية نقول هو إذا كان مثل التوحيد والتوحيد وضده إن كان وصفا للمنعوت تبعه في ذلك إن كان وصفا في غيره تبع غيره تبع غيره الآن نسمه يمثل حتى يظهر الإنسان تقول مررت برجل قائم هذا وصف المنعوت يتبع المنعوت يكون مفردا مذكرا لأن المنعوت رجل مفرد مركب. تمام مررت بامرأة جالسة جالسة وصف المرأة إذا نحلها المرأة مفرد مؤنث وجالسة مفرد مؤنث مررت برجل برجال قائمين مررت برجال قائمين صح لأنه لأن رجال جمع وقائمين وصف الرجال فيتبعهم مررت بنساء جالسات صحيح. طيب هذا إذا كان النعت وصفا للمنعوت فإنه يتبعه كما لو قلت مررت برجل قام مررت بامرأة جلسة مررت برجال قاموا مررت بنساء قيام النساء جلسة. طيب تقول أيضا مررت برجلين قائمين ومررت بامرأتين جالستين، كما تقول مررت برجلين قاما وامرأتين جلستين كالفعل تمام. طيب لكن إذا كان النعت وصفا في غيره كان له حكم الفعل بالنسبة لذلك غيره، فتقول مررت برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه صح. طيب مررت برجل جالسة أمه، ولا جالسة أمه جالسة أمه رجل جالسة فعل جالسة نعت رجل والوصف يعود إلى أم إلى غير لأن لها علاقة به بالضمير. إذا مررت برجل جالسة أمه، مررت بامرأة قائم أبوها صح، قائم يا جماعة قائم امرأة، قائم صفر امرأة وقائم مذكر وامرأة مؤنث نعم، لأن الوصف لأبيه وهو مذكر فهي بحث مثال، كما تقول مررت بامرأة قام أبوه ومررت برجل جلست أمه زين يا جماعة. طيب مررت برجل قائم أبواه، مررت برجل قائم أبواه يجب إلا على لغة أكلوه البراغي، على هذه اللغة صحيح نقول قائماني أبواه، أما عن اللغة الفصحى فنقول مررت برجل قائم أبوه أبواه صح أبواه. فما تقول مررت برجل، حول قائم إلى فعل، مررت برجل قام أبواه، مررت برجل قام أبواه، ولهذا ابن مالك كلامه رحمه الله مضبوط، هل وهو ولد التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل. طيب مررت برجل جالس سجاده ما تقولون لازم مؤنث لأن الجدات مؤنث، إذن جالسة جداته صح، كما تقول جلست جداته جلست جداته، وجالسة على لغة البراغي، البراغي على اللغة على ما تأكلوه البراغي إيه. طيب المهم صار في التوحيد والتذكير والتبني وجمع حكمه حكم الفعل، فيتبع إذن النعت يتبع المنهور في واحد من أوجه الإعراب، في واحد من أوجه الإعراب وش يعني الإعراب؟ الرفع والنص والجر، وواحد من التعريف والتنكير هذه خمسة، أولا وواحد من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتعميم عشرة، يدفع في 4 من 10. والظاهر البعونات يقول لك ما جبت هذا. إذن يتبع المنعوت في الإعراب. وتركوا واحد في الإعراب. يتبعه في الإعراب. يتبعه في التعريف والتنكير. بدون استثناء. نعم بدون استثناء. يتبعه في التوحيد في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. إذا كان الوصف عائدا على المنعوت، فإن كان الوصف عائدا إلى غيره فحكمه حكم الفعل. حكم الفعل. نعم. إذا كان ذكر يؤنث مع المؤنث. نعم. قائن أبواه. إلا على الواقع البرائي. لكن قائمان. ها؟ قائمين لأنه يسع. إيه إيه بس ما في كذا التبني. التبني ما في. يعني إذا كان فاعل مؤنثا فما الواجب في الفعل؟ إذا كان الفاعل مثنى فما الواجب في الفعل؟ المثنى. إذا كان مثنى فالواجب في الفعل التجنيد. ما تجيب على التبني. قول. ها؟ نعم. طيب قل قام أبواه ولا قام قام أبواه. قام أبواه. ابن ألف. هنا يفتح. ما بعده إلى في الفعل. فطبعاً في الفعل. وما بعده الحقيقة في التذكير والتنين فقط. على كل حال. وأما في الإفراد والتذنية والجنس. هو كذا. واضح الآن. سابقة فرته صح؟ وبرجل سابق فرته جائز؟ لأن التأنيث ليس حقيقيا. وتقول مررت برجل قائمة في المسجد أمه. وتقول مررت برجل قائم في المسجد أمه. لماذا؟ انتصر المن حكم حكم فعل كمان. طيب تحبون نقرأ الشرح؟ طيب سبحانه الله يكون ليلة المثنى ليلة الشرح ليلة معراء شرح بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى التوابع النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعراب مطلقة فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعراب دائر التوابع وخبر مبتدأ نحو زيد قائما وحال منصوب نحو ضربت زيد مجردا ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب فإنهما لا يشاركان ما قدمهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله بخلاف السابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا كريما وجاء زيد الكريم والسابع على 5 أنواع. طيب وأحسن هذا المقام السابع هو المشارك لما قبله نحو مررت برجل كريما او من صفات ما تعلق به وهو سببه نحو مررت برجل كريم ابوه او من صفات ما تعلق به وهو سببه نحو مررت برجل كريم ابوه. فقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكمل الى اخره مخرج لما عدا الناس من التوابع مخرج لما عدا الناس من التوابع لما عدا الناس من نعم أدى إذا جاءت فينا صار فعلا فمنك مرتب إذا جبت فينا نعم مخرج لما عدا النافع من التوابع والنافع يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط وللمدح نحو مررت بزيد الكريم ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وللترحم نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود وقوله تعالى فإذا نزف الأسطور نفخة واحدة صارت واحدة تأكيدا لأن الواحدة مفهوم مكلف نفس ولكن مع ذلك ما نقول هي توكيد نعرفها على أنها نعم فصار النعم ينقسم إلى هذه الأقسام من حيث معنى الأول أن يكون للتخطيط والمدح والذم والترحم وخامس التوكيد طيب وش الذي يدلنا على هذه المعاني الذي يدل على هذه المعاني السياق الذي يدل على هذه المعاني السياق فأحيانا ربما تأتي كلمة واحدة تكون دما في شخص وتكون مدحا في آخر لكن السياق هو الذي يبين أن هذا المعطي للمدح أو للذم وأنت إذا قلت أعطي مرض لبيت المسكين أو أعطي زيدا من المسكين لك من المقصود بذلك اقترح نعم قول أنت الدابر عن الماضي ومعلوم أن كلمة أنت تدل على الماضي الدابر يكون ناقص لكن مؤكد يعني ولا يعرض واقع لكن في إشكال موضوع مستفيعون لكن هذا تفسير آخر قال يوضع التعريف والتنكير لما تلا تلو لقوم كرما الناس يجب به أن يتبع ما قبله في إعراضه في إعراضه وتعريفه أو تنكيره نحو مرات لقوم كرما ما يصدق الأرض وتنكير لأن ما يمكن يكون معرفة نكرة في تعريفي أو تنكيري وانظر إلى قوله تعالى عسى ربه من صدقكم يجزى وزاد خيرا لكم مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات طيبات وأبصار الواو هذه التنويع طيبات وأبصار يعني ما يمكن تكون طيبا فطرة لكن الصفات السابقة يمكن وجود في مرات واحدة نعم نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة للنكرة فلا تقول مررت بزيد الكريم مررت بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل كريم قول مرات بديل هذا إذا أريد بالعالمين يعني شخص معين مجيد أما إذا أردت بمهتم زيدا إذا أردت التنكير صح بزيد كريم أي بمهتم بهذا الاسم كريم نظير ذلك ما ذكروه في رمضان قالوا إذا قصدت رمضان معين نعم فهو ممنوع من الصف بالعلمية وإذا أردت غير معين فهو مكروه بالتنكير ولهذا قالوا في عبارة الفقهاء لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر رمضان آخر مكروه هنا. هذا إذا قلت بزيد كريم أي بمثمن بهذا الاسم الكريم فلا بأس أما إذا قلت زيد اللي هو زيد معين فزيد معرفة ولا يجوز أن ينكر. صار الآن يتبع النعت يتبع المنعوت في أمرين حتما وهما الإعراب والتعريف أو التأويل، هذا لابد منه. نعم إذا قلت لمضاد آخر أو لا يكون هناك رواب عن التعريف. وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواه والتذكير ذات مقابل نظر السابق أمسي التابر والتابر لا التابر أي نظر التابر أي أحسن أمسي هذا نهي عن سبق فهو إذا أمسي مبتدا مبني على سبق في نحو الجرس المبني هو بتراجع عن هذا لو مفهوم ما يكون تقدم أن الناس لا بد من مطابقته للمنعوت بالإعراب والتستعريض أو التنكير، وأن مطابقته للمنعوت بالتوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير والتذكير وغيره والتأنيث فحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضميرا مستترا صادقا منعوتا صادقا منعوتا مطلقا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات فيطابق حسنة فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان الناس لو جئت مكان الناس بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسن وامرأة حسنة وامرأتان حسنة ونساء حسنة وإن رفع أي الناس اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر وأما بالتنمية والجمع فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرة فتقول مررت برجل حسنة أمه كما تقول حسنة أمه وبامرأتين حسن أبوهما وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم فالحاصل أن الناس إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة واحد من ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر وواحد من التعريض والتنكير وواحد من التذكير والتأنيث واحد من الفراج والتثنية والجمع وإذا رفع ظاهرا طابقه باثنين من خمسة واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريض والتنكير وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا فإن أصل إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا أنث وإن كان أنث وإن كان المنعوت مذكرا وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت مثل ذلك. نعم يقول مررت بامرأتين حسن أبوهما قول حسن مسمى امرأتين، لكن النعت السببي يجرى مجهول ما دام رفع ظاهرا يكون مفردا مذكرا. وتقول مررت برجال حسن ابوهم، صح، وحسن اباؤهم، وحسنه امهم، وحسنات امهاتهم. يعني ان اولاد ملحق بجمع السالم، وكذلك الذي يكون بصيغه من ادم السالم ولكنه جمع مثل ادعاء أولاد بمعنى صاحبات مفردها يقول نفس ذا. وانعت بمستق كصعب وذرف وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيت ما أعطيته خبرا. ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت القول أضمر كتبي كتبي. ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الاستفادة والتفسير. قدم لنا من الناس يتبع النجوم بكل حال بشيء، وهما الإعراب والتعريف أو التنفيذ، هذا لا بد منه. وأما الإفراد والتثنية والجمع فحكمه كالفعل نعم. ثم قال المؤلف وانعت بمشتق، انعت في الأمر يعني لا تجز الناس إلا بمشتق، انعت بمشتق إن. والمشتق معناه الدال على الصفة والفاعل، ما دل على الوصف والفاعل فإنه نعم مشتق، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفعيل، هذا مشتق لأنه يدل على الوصف وفاعله. فمثل قائم يشير عليه على القيام ولكن متصف به القيام، مضروب على الضرب ولكن متصف بوقوع الضرب عليه، نعم. بطل يدل على البطولة ورجل متصف بها، أفضل يدل على الأفضلية ورجل متصف بها مثلا. وإنما وجب الناس بالمشتق لأن المشتق وصف بذات، وصف بذات، فلا بد أن يكون مشتملا شعره على وصف وذات. النعت وصف بذات قول أو نجمع مررت بالرجل الفاضل، الفاضل وصف لإيه؟ لرجل وهو ذات، فلا بد أن يشتمل على وصف وذات، وهذا لا يكون إلا في المشتق. هذا وجه كونه لا بد أن يكون النعت مشتقا. نعم. مثل له المالك كصعب ودرب رحمه الله أعطاك الحكم والميزان. فبالحكم تتقرر قاعدة وبالمثال تتضح القاعدة وهذا من حكم التعليم أن الإنسان إذا أتى بالأحسان يعقبها بالأمثلة حتى ترسخ الأحسان في الإنسان لا فيما في الأشياء التي يصعب فهمها، فإن بضرب الأمثال تحفظ المعاني. في كتاب اسمه النحو الواضح والبلاغة الواضحة قرأناه في المعاشر، يأتي بالأمثلة أولا ثم يسرقها ثم يستنزل القارئ. الطريقة الأولين، الأولين يأتون أولا بالأحسان ثم بالأمثلة. إن عبد مشتق كصاعب وذرب، صاعب وش نأخذ منين؟ من الصعوبة، من الصعوبة فهي مشتقة. وذرب من الضرابة فهي إذا مشتقة. طيب الصعوبة والضرابة مشتقة أن الإنسان يكون حادما، ما يكون عنده دين فيرغب، ولا عنده خمول فيكثر، يكون الإنسان طلق ودرب مع صعوبة، كتاب ودرب وشبهه، شبه مشتق مثل كذا وذي والمنتج. أيضا يقول أنه يجوز أن يشتق أن ينعف بما يشبه المشتق، يجوز أن ينعف بما يشبه المشتق مثل ذا الذي هو في الإشارة. لأن ذا مؤول بالمشتق. كيف التأويل؟ المشار إليه. تقول أكرم الرجل هذا، أكرم الرجل هذا، هذا صفة لرجل أولا. فإذا قال قائل أسماء الإشارة غير مشتقة، يقول لكن مؤولة بالمشتق. أكرم الرجل المشار إليه، المشار، والمشار في النحو لا، فهو إذن مشتق. فإذا يقول وشبهه أي مما يؤول بالمشتق كاسم الإشارة، ذا وذي اسم الإشارة، لكن ذا للمفرد المذكر وذي للمفرد المؤنث. والمنتسب، المنتسب المنسوب إلى مكان أو قبيلة أو حرفة أو ما أشبه ذلك. تقول رأيت الرجل التميمية، الرجل التميمية، ما رأيكم في تميم؟ هو تميم مشتق ولا جامد؟ جامد. التميمية إذا جامد، لكن نقول هذا مشتق، فيؤول التميمية المنسوب إلى تميم. صرف فينا حيث نفسي صلى ركعتين، ركعتين وحزت. التميمية أي المنسوب إلى تميم. نعم. أمامي غانم الجرومية، منسوب إلى ابن جروم. أين نفس؟ لا، رجل. طيب يصلح هذا ولا لا؟ يصلح، يعني المنسوبة إلى كذا. طيب منسوبة إلى قريب، إلى مكان، إلى مكان. نعم، فلان المدني. أكرم الرجل المدني، أكرم الرجل المكية وما أشبه ذلك، فهذا منسوب إلى المكان. إذا ينعت بالمشتق والمؤول بالمشتق، وهو اسم الإشارة شاف والمنسوب، اسم الإشارة والمنسوب. طيب ما رأيكم لو يقال هذا رجل حجر، حجر جامد ولا مشتق؟ يصح ان يصح الوقت به الناس به؟ ما يصح الا اذا كان مؤول، الا اذا كان مؤول. اما ان تقول هذا رجل حجر برجل حجر الصغير بدون تاويل فهذا لا. فيؤول هذا رجل حجر اي رجل قاسي، ويقال هذا تلميذ زبدة. الزبدة مشتق ولا لا؟ يعني يطمع من أسفته ايه بالتأويل، يعني الزبدة ما يواطي شيء أولا، لأن الزبدة زينة تقول هكذا تلاقى في السفر هذا. فإذا يكون زبدة بمعنى ها. لدي مؤول ما يعني.